بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، مر بنا كلام كثير حول أركان الصلاة وشروطها عند الشافعية، وكذلك أيضا ما ذكره القاضي أبو شجاع رحمه الله في الكلام على مستحباتها. وكنا رجعنا إلى المجموع في الكلام على بعض المسائل المهمة في هذا، وقد مر بنا أن الشافعية يفرقون في سنن الصلاة بين أبعاض وهيئات، ويقولون الشيء الفلاني من أبعاض الصلاة والشيء الفلاني من سنن الهيئات، فيقسمون المستحبات والسنن في الصلاة إلى أبعاض وهيئات. وعندهم أن الأبعاض تجبر بسجود السهو، وأما سنن الهيئات كالضم والتورك ونحو ذلك فإنه لا يجبر بسجود السهو عندهم كما مر. وقد قرأنا قوله: وبعد الدخول فيها شيئان، لأنه قال سننها قبل الدخول فيها شيئان: الأذان والإقامة. وقد مرت بنا ليالي وقرأنا كلام الشافعية تفصيلا حول الأذان وكذلك أيضا الإقامة. هذه عند الشافعية سنن الصلوات المكتوبات قبل الدخول فيها، أي قبل التلبس بها. والمراد بالصلوات المكتوبات الصلوات الخمس، ومنها صلاة الجمعة، بخلاف صلاة العيدين فمعلوم أنه ليس لها أذان ولا إقامة. وهكذا الاستسقاء، وهكذا الكسوف، وهكذا الجنازة. فلو أذن مؤذن للكسوف أو الاستسقاء أو الجنازة فإن ذلك الأذان يكون محدثا مبتدعا. وهناك في بعض الأماكن الآن يؤذنون إذا حصل كسوف أذن، خصوصا إذا كان في الليل، لا شك أن هذا الأذان مبتدع محدث. ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمر المؤذن أن يؤذن الكسوف وقد كسفت الشمس في زمنه، وهكذا أيضا في أيام أصحابه حصل كسوف الشمس والقمر ولم يكونوا يؤذنون. وقد مر بنا أن السنة تنقسم إلى أقسام. ما هي أقسام السنة؟ نعم، أقسام السنة. نعم، قولية وفعلية. نعم، سهلة. نعم، ايش الفرق بين الفعلية والعملية؟ ايش الفرق؟ انت قلت قولية وفعلية وعملية، ايش الفرق بين الفعلية والعملية؟ وليش جعلتهم اثنين؟ عندك حمزة؟ هذا أشعر سهل. نعم، أعد من أولها. بقي واحد، تركية. السنة إما قولية وإما فعلية وإما تقريرية وإما تركية. مر بنا في درس الأصول في غيره في الكلام على هذا، وأن العلماء يقولون الترك كذلك أيضا من السنة. المشهور أقوال وأعمال وتقرير، وبعضهم يدخل الترك في الفعل سنة الفعلية. ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ذكر السنة التركية، وغيره أيضا من أمثلة السنة التركية ترك الأذان للعيد والجنازة والاستسقاء والكسوف، هذه سنة تركية. فلو فعلها، إن فعل شخص ما تركه رسول الله كان مبتدعا. كيف تفعل ما تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بتركه؟ ترك الاغتسال لكل صلاة، إنما توضأ لكل صلاة إلا من كان جنبا، فالأمر واضح. فعلى كل حال مر بنا الكلام على الأذان ومذهب جمهور أهل العلم أو الأكثر على أنه سنة مؤكدة، والشافعية منهم من يرى أنه فرض كفاية، ومنهم من يرى وهو الأشهر أنه سنة، أن الأذان سنة فقط، وهو شعير من شعائر الإسلام. طيب، ثم قال: وبعد الدخول فيها شيئان. يقول: بعد الدخول فيها يصل شيئان. وبعد الدخول فيها هناك سنن أبعاض عند الشافعية وسنن هيئات. عند الشافعية هناك بعد الدخول فيها سنن أبعاض وسنن هيئات، ولهذا قال هنا: وبعد الدخول فيها شيئان. التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. قال: وهيئاتها 15. نحن الآن نتكلم على سنن الهيئات. والأولى جعلها أبعاضا مما يجبر بسجود السهو عند الشافعية. قد مر بنا الكلام على التشهد الأول، ومر بنا الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. الشافعية يرون أن التشهد الأول جملة وتفصيلا سنة مستحبة، ليس واجبا، والصحيح أنه واجب كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحيمة في صحيح مسلم لما قام ولم يجلس للتشهد الأول ماذا فعل؟ سجد للسهو. الشافعية عندهم يسجد للسهو لا لأنه واجب، لكن لأنه ترك أمرا مستحبا، سنة من سنن الأبعاض، وعندهم يسجد بسنة الأبعاض ولا يسجد بسنة الهيئات. قال: التشهد الأول عند الشافعية سنة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه كذلك. قال: والقنوت في الصبح عند الشافعية أيضا سنة، وقد مر بنا أكثر من درس في الكلام على قنوت الصبح، وأن الصحيح أنه محدث، لأن ذلك الصحابي الذي سأله ولده عن قنوت الصبح قال: صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان، وقال له: يا أبتي صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعثمان، وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هل كانوا يقنطون؟ قال: أي بني محدث، أي بني محدث، وإنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم في النازلة في الصبح وفي المغرب أو في جميع الصلوات. أما الحديث الوارد الذي استدل به الإمام الشافعي لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الحياة فلا يصح، ولو صح لكان محمولا على طول القيام، لأن القنوت له ثمانية معاني، منها طول القيام، منها طول القراءة، لكان محمولا على ذلك. علما بأن هناك من أهل العلم يقول لا بأس لو قنت أو ترك، ابن القيم وابن حزم، وهناك من يقول بأنه محدث، وهناك من يقول بأن هذا القنوت مستحب، وهناك من يقول غير ذلك. مر بنا خمسة أقوال في هذا. وكذلك قال أيضا: في الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. يعني عند الشافعية يستحب القنوت في موضعين: الموضع الأول في صلاة الصبح، الثاني في الوتر، لكن متى؟ في النصف الثاني من رمضان. طيب، والنصف الأول من رمضان ليش ما يقنت عند الشافعية؟ قال: النصف الثاني من رمضان أرجى لإدراك ليلة القدر، أرجى لإدراك ليلة القدر. معلوم أن القنوت في الوتر يستحب أو مشروع سواء في رمضان أو في غير رمضان، مع أنه لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر، لا في رمضان ولا في غير رمضان، لا في رمضان ولا في غير رمضان، لكنه علم الحسن بن علي كلمات يقولهن في القنوت، فحينئذ جاء من تعليمه. فإذا كان علم ابن بنته ذلك دل على أنه مشروع، إذا كان علم ابن بنته القنوت في أو كلمات يقولهن في القنوت دل على مشروعيته وعلى أنه جائز ومشروع، أنه جائز ومشروع. فحينئذ لو أن الإنسان أحيانا يقنط أحيانا يترك في رمضان وغير رمضان لكان هذا أحسن، يقنط أحيانا ويترك أحيانا، ما يجعل هذا سنة راتبة لا بد منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قنط في الوتر، ما قنط في الوتر، نعم كان يقنط في النوازل يدعو على أقوام ويدعو لأقوام، وفي الفجر لم يثبت أنه قنط في غير النازلة، وفي الوتر علم الحسن بن علي، فلما علم الحسن بن علي دل على أنه إيش مشروع جائز القنوت في الوتر. فلو أن الإنسان قنت دائما لا بأس، لو ترك لا بأس، لو قنت أحيانا وترك أحيانا لا بأس. طيب سيأتي معنا الكلام على القنوت، كلام الشافعية على القنوت في الوتر خاصة وما ذكروه في هذا الباب لأهميته. لكن قبل هذا هناك مسائل يحتاج إلى قراءتها قبل الدخول في هذا، في تتمة كلامهم على ما مضى. يعني هنا جاء الإمام النووي بعد أن ذكر ما ذكر على سبيل التفصيل مما قد قرأناه مر بنا، جاء وأجمل تبعا الشيرازي، تبعا الشيرازي أبي إسحاق رحمه الله تعالى الإمام الكبير الشهير في هذا الباب. فشيرازي رحمه الله تعالى لخص الكلام على أركان الصلاة وفروضها، وتبعه النووي باختصار شديد ذكر هذا، ثم ذكر مسائل تتعلق بصفة الصلاة يحسن قراءتها، ثم في الدرس القادم نتكلم على ما يتعلق بقولهم في القنوت في الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، لأنه قد مر بنا الكلام مفصلا بطوله في الكلام على قنوت صلاة الصبح. طيب الشيرازي رحمه الله تعالى يقول كما في المهذب، قال والفرض مما ذكرنا 14، يعني فروض الصلاة التي هي أركانها الشافعية يعبرون عنها بالواجبات 14، لأن أركان الصلاة كما مر بنا أقوال وأفعال والنية عندهم، النية هناك أقوال اللي هي من أركان الصلاة وأفعال. طيب قال مما ذكرنا 14، النية وتكبيرة الإحرام والقيام وقراءة الفاتحة والركوع حتى تطمئن فيه والرفع من الركوع حتى يعتدل والسجود حتى يطمئن والجلوس بين السجدتين حتى يطمئن والجلوس في آخر الصلاة والتشهد فيه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه والتسليمة الأولى أي دون الثانية كما مر بنا الكلام على هذا مفصلا كله، ونية الخروج ومر بنا الكلام أيضا على قولهم نية الخروج من الصلاة. قال وترتيب أفعالها على ما ذكرنا لا ينكس الصلاة. قال والسنن 35، رفع اليدين في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع وضم اليدين ووضع اليمين على الشمال والنظر إلى موضع السجود ودعاء الاستفتاح والتعوذ والتأمين وقراءة السورة بعد الفاتحة والجهر والإسرار والتكبيرات سوى تكبيرة الإحرام والتسميع والتحميد والرفع والتحميد في الرفع من الركوع والتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود. يعني عند الشافعية أن قول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم نحو ذلك إنما هي سنن مستحبات، سنن مستحبات. الإمام أحمد رحمه الله يرى أن التسبيح في الركوع والسجود واجب، يستدل بماذا؟ حديث لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلها في سجودكم، ولما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلها في ركوعكم، لكن هذا الحديث لا يصح، لكن هذا الحديث لا يصح، ولو صح لكان دالا على الوجوب. طيب إذن إذا لم يكن هناك وجوب ما بقي إلا الاستحباب. ما دليله؟ حديث حذيفة في الصحيح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه يقول سبحان ربي العظيم، في سجوده يقول سبحان ربي الأعلى. ومر بنا في الأصول أن الفعل المجرد لا يدل إلا على الاستحباب، يعني القول بالوجوب يحتاج إلى شيء زائد على مجرد الفعل. فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا مستحب، يقول لك فعله دائما وداوم عليه، وإن داوم عليه يكون مستحبا، يكون مستحبا. ما هو الدليل على الوجوب؟ مثلا داوم النبي صلى الله عليه وسلم على رفع يديه عند تكبيرة الإحرام، مستحب. القول بالوجوب يحتاج إلى دليل، القول بالوجوب يحتاج إلى دليل. داوم على ركعتين قبل الصبح، مستحب. القول بوجوبها يحتاج إلى دليل. وهكذا. فقال والتسبيح في السجود ووضع اليد على الركبة في الركوع ومد الظهر والعنق فيه، والبداية بالركبة ثم باليدين في السجود ووضع الأنف في السجود. وقد مر بنا أن الشافعية في هذا يعني لهم كلام عجيب، يعني يرون أنه لا بد من السجود على الجبهة، يستحب وضع الأنف، مع أن الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار إلى أنفه. ويقولون يجب أن يسجد على جبهته لا على كور العمامة. عندهم لو سجد هكذا على العمامة ولم يمكن شيئا من جبهته في الأرض، السجود باطل، السجود باطل، حينئذ الصلاة باطلة. طيب إذا كانت الصلاة باطلة، الآن كثير من الناس صلاتهم باطلة على هذا. لماذا؟ لأنهم يصلون وقد غطوا جباههم. نعم الذي جزء من جبهته قد يلامس الأرض، الأمر واضح أنه ما يشترط عندهم أن يلمس الجبهة من أولها إلى آخرها. لكن العجب كما مر بنا من قبل أنهم يستدلون على هذا بحديث ابن عباس، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار إلى أنفه، والكفين والركبتين والقدمين. طيب إذن هذا الحديث يدل على أن هذه السبع المواضع لا بد أن يسجد عليها كلها. قالوا لو أنه لم يسجد على ركبتيه وقدميه ويديه صح سجوده. كيف هذا؟ الحديث بالكل. فكيف إذا سجد على كور العمامة ما صح السجود، ولو رفع الرجلين والركبتين واليدين صح السجود؟ وقد مر بنا البعض قد يقول ممكن يرفع القدمين واليدين، لكن كيف يرفع الركبتين هو ساجد؟ كيف يمكن لشخص أن يسجد على رأسه فقط إلا واحد ماسك برجليه مثل العربية؟ وإلا كيف سيسجد؟ النووي رحمه الله تعالى جعل لذلك حلا. النووي قال ممكن، بحيث أنه يسجد على موضع، يعني الآن تصور أن الساجد يسجد يضع رأسه هنا، وهذا جذاء مرتفع، يضع بطنه هنا ويسجد هنا وركبته ورجله بالهواء. النووي جعل هذا حلا، قال يمكن أن تصور، لأن هناك من استشكل من الشراح من العلماء قالوا كيف يسجد على بدون ركبتيه وبدون قدميه وبدون يديه؟ قال ممكن أن يكون يعني هناك يعني جدار على يقل بطنه، يضع بطنه على جدار وجبهته فقط ورجله فوق يعني الركبتين والقدمين. طيب الحديث واحد، حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، طيب سهلوا قليل في الجبهة مثل ما سهلتم بالكل، ستة أعضاء سهلوها بستة أعضاء وجعلوها مثل خرم الإبرة في الجبهة، ضيقوا فيها. على كل حال لذلك قال هنا الأنف استحب فقط، مع أن الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأشار إلى أنفه، في بعض الروايات إلى جبهته، فجبه الأنف يسجد عليه. ما يكفي أن يسجد على أنفه فقط، شخص طويل الأنف يقدم أنفه ويسجد عليه فقط، أو شخص يعني أفطس قليلا يسجد على جبهته ولا يمكن شيء من أنفه في الأرض، لا، يسجد على الجبهة والأنف. والمعتبر الجبهة، يعني الجبهة في هذا عند العلماء أهم والكلام فيها أكثر. طيب على كل حال يقول ووضع الأنف في السجود يعني الآن يعد المستحبات، وعددها عند الشافعية مستحبات كم؟ 35. المستحبات عند الشافعية مستحبات الصلاة 35 شيء مستحب، والأركان عندهم كم؟ 14. هو يعني فصل. طيب قال ووضع الأنف في السجود ومجافاة المرفق عن الجنب في الركوع والسجود وإقلال البطن عن الفخذ في السجود والدعاء في الجلوس بين السيدتين وجلسة الاستراحة ووضع اليد على الأرض عند القيام والتورك في آخر الصلاة والاستراش في سائر الجلسات ووضع اليمنى اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة والإشارة بالمسبحة يعني بالأصبع ووضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة والتشهد الأول والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فيه والصلاة على آله في التشهد الأخير والدعاء في آخر الصلاة والقنوت الصبح والتسليمة الثانية ونية السلام على الحاضرين. النووي طبعا هذا الكلام كله قد مر من كلام الشيرازي ومن كلام النووي ومرت المسائل مفصلة إلا بعض المسائل التي يعني كان قد أخرها الشيرازي رحمه الله تعالى، والنووي هنا أجمل الكلام إلا أنه كلام فيه فائدة. قال النووي رحمه الله تعالى أما الفروض فهي على ما ذكرنا إلا أن نية الخروج من الصلاة فيها خلاف، والصحيح أنها عند الشافعية لا مستحب، الشافعية عندهم فيه لهم فيها خلاف لكن الصحيح عندهم أنها مستحبة نية الخروج. قد قرأنا ما لكم نسيتم بسرعة، مستحبة عندهم وكذلك أيضا عند الحنابلة مر بنا هذا نية الخروج من الصلاة والكلام عليها في المجموع 427. سهل المثل لكن المسألة فيها خلاف. قال النووي في الكلام الذي قد قرأناه من قبل قال المصنف وهو ظاهر نصه في البويطي وهو قول ابن سري بن القاص، وقال صاحب الحاوي وهو ظاهر مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابه قياسا على أول الصلاة يعني النهارك، قال والصحيح الأول، قال الرافعي وهو اختيار معظم المتأخرين وحملوا نص الشافعي على الاستحباب، قال أصحابنا فإن قلنا يجب نية الخروج لم تجب عن الصلاة التي يخرج منها بلا خلاف، وممن نقل اتفاق الأصحاب على هذا الشيخ أبو حامد في تعليقه إلى أن قال وإذا قلنا تجب النية فمعناه بسلامه الخروج من الصلاة وأنه تحلل به فتكون نية مقترنة بالسلام، فلو أخر عنه وسلم بلا نية بطلت صلاته وإن تعمد وإن سهى لم تبطل ويسجد للسهو ثم يعيد والسلام مع النية وإن لم يطل الفصل، فإن طال وجب الاستئناس. قال ويشترط أن يوقع السلام في حال القعود فلو سلم لغيره إلى آخره. طيب قال أما الفروض فهي على ما ذكرنا إلا أن نية الخروج من الصلاة فيها خلاف، سبق وذكرنا هناك أن الأصح أنها سنة يعني نية الخروج من الصلاة، قال وسبق أن ذكرنا أنها سنة وليست بواجبة، وضم ابن القاص والقفال إلى الفروض استقبال القبلة وهو ضعيف، بل الصحيح الذي عليه الجمهور أن الاستقبال شرط لا فرض يعني شرط وليس بركن، لأن الكلام هنا على الفروض التي هي الأركان ويعبرون عنها بالواجبات. قال وذكر جماعة أن نية الصلاة شرط لا فرض كما مر أيضا، قال والصحيح الذي عليه الأكثر أنها فرض، قال وقد سبقت المسألة في موضعها مبسوطة، قال وذكر الغزالي في البسيط وجهين أن السيدة الثانية ركن مستقل كالركوع أم ركن متكرر كالركوع في الركعة الثانية، قال والصحيح الأول يعني أنه ركن مستقل ولا متكرر ركن مستقل، قال والصحيح الأول لأنه يفصل بينهما وبين السيدة الأولى ركن، قال وهذا الخلاف إنما هو في العبارة، وأما السنن فمنها هذه الخمس والثلاثون، يعني دل على أن هناك سنن أيضا أخرى غير ما ذكر. قال وأما السنن فمنها هذه الخمس والثلاثون التي ذكرها، وبقي منها سنن لم يذكرها المصنف هنا، وقد ذكره كثيرا في موضعه، فكأنه استغنى بذاك عن ذكرها هنا، وكان ينبغي أن لا يستغني به كما لم يستغني في هذه الخمس والثلاثين، وإن كانت قد سبقت في مواضعها، لأن مراده هنا حصرها وضبطها بالعدد. فمما تركه تفريق أصابع يديه إذا رفعهما، يعني عند الرفع ما يجمع أصابعه. قال وتفريقها على الركبة في الركوع، وضمها في القبلة عند السجود، وتوجيه أصابع رجليه إلى القبلة، وجعل يديه حذو منكبيه في السجود والاعتماد عليهما في السجود، والدعاء في السجود، وجعل اليد اليمنى على اليسرى فوق السرة يعني في حال القيام، والجهر بالتأمين، والالتفات في التسليمتين يمينا وشمالا، وغيرها مما سبق. وكثير من هذه المذكورات يقال استغنى لكونه وصفا لشيء ذكره هنا، واستغنى بذكر الموصوف، والله أعلم. قال قوله التسميع والتحميد في الركوع في الرفض من الركوع، كان ينبغي أن يقول التسميع في الرفض والتحميد في الاعتدال منه، لأن التحميد لا يشرع في الرفع، إنما يشرع إذا اعتدل، وكأنه اختصر واستغنى بذكره على وجهه في موضعه. ثم قال فرع، قال أصحابنا للصلاة أركان وأبعاض وهيئات وشروط، هذا الذي سيق الكلام من أجله، يعني الشافعية يقولون للصلاة أركان وأبعاض هيئات وشروط. الهيئات والأبعاض عندهم سنن، والأركان والشروط واضح. قال أصحابنا للصلاة أركان وأبعاض وهيئات وشروط، فالأركان هي الفروض التي ذكرها المصنف وتكلمنا عليها. قال والأبعاض ستة، هنا أبو شجاع ذكر بعضها، ذكر اثنين منها. قال والأبعاض ستة، أحدها القنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، هذا الأول، والثاني القيام للقنوت، والثالث التشهد الأول، والرابع الجلوس له، والخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول إذا قلنا هي سنة، والسادس الجلوس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين إذا قلنا هي سنة فيهما. وقد سبق بيان ذلك كل في موضع، لكن الذي يهم هنا أنه حصرها وجمعها. قال وأما الهيئات وهي السنة التي ليست أبعاضا، إذا عندهم الأبعاض ما هو بعض من الصلاة وأجزاء، قال وأما الهيئات ليست أبعاضا منها. قال فكل ما يشرع في الصلاة غير الأركان والأبعاض، يعني فهي سنن هيئات، غير الست وغير الأركان كلها عندهم سنن هيئات، من وضع اليدين، من التورك، من الافتراش، من الضم وغير ذلك، كل هذه هيئات عندهم لو تركها ما يسجد للسهو، لكن الأبعاض عندهم إذا تركها نسيانا فإنه يسجد للسهو، هذا باعتبار مذهب الإمام الشافعي. طيب قال وأما الشروط فخمسة، شروط الصلاة قد مرت لنا في أول أوائل الكتاب. قال الطهارة عن الحدث واحد، والطهارة عن النجس اثنان، واستقبال القبلة ثلاث، وستر العورة أربع، ومعرفة الوقت يقينا أو ظنا بمستند خمسة. قال وضم الفوراني والغزالي إلى الشروط ترك الأفعال في الصلاة وترك الكلام وترك الأكل. قال والصواب أن هذه ليست بشروط، إنما هي مبطلات الصلاة كقطع النية وغير ذلك، ولا تسمى شروطا في اصطلاح أهل الأصول ولا في اصطلاح الفقهاء، وإن أطلقوا عليها في موضع اسم الشرط كان مجازا لمشاركتها الشرط في عدم صحة الصلاة عند اختلاله، والله أعلم. قال أصحابنا ومن ترك ركنا أو شرطا لم تصح صلاته إلا في مواضع مخصوصة بعذر في بعض الشروط كفاقد السترة، وإن ترك غيرهما صحت وفاته الفضيلة سواء تركه عمدا أو سهوا. لكن إن كان المتروك من الأبعاض، يعني ما سوى الأركان، قال إن كان المتروك من الأبعاض سجد للسهو والأبعاد كم هي عندهم؟ ستة. قال وإلا خلا، أي لو ترك بقية السنن الخمسة والثلاثين وما زاد على ذلك، فحتى لو تركها عمدا فإنه لا يسجد للسهو. قال هذا مختصر القول في هذا، وهو مبسوط في مواضعه، وبالله التوفيق. لا شك أن هذا اختصار مفيد ومسائل مهمة، لخص لك ما يتعلق بمذهب الشافعية في هذا. ثم قال فرع النووي في مسائل تتعلق بصفة الصلاة. قال الأول أو إحداها يستحب دخوله فيها بنشاط، يعني يقول يستحب أن يدخل في الصلاة نشيطا، ما يدخل فيها متثاقلا متكاسلا قدم رجلا وآخر أخرى. قال يستحب دخوله فيها بنشاط وإقبال عليها، وأن يتدبر القرآن والأذكار ويرتلهما، وكذلك الدعاء. هذا ما قصد القراءة الأئمة، يعني عند الشافعية أما ترتيل القرآن واضح، لكن ترتيل التكبير، ترتيل التسميع، سمع الله لمن حمده، مثلا ما يقرأ وربنا لك الحمد وغير ذلك والسلام، عند الشافعية يرتل. كما أنه أيضا يرتل الدعاء، يرتل الدعاء مثلا حتى يجوز من في موضع الدعاء من أظهرها عند القنوت، من أظهرها الذي هو يعني سيكون مسموعا ظاهرا في القنوت، عند الشافعي يرتل. عند جمع من أهل العلم قديما وحديثا أن ترتيل الدعاء بدعة في القنوت وغير القنوت، وأن التغني بالدعاء أنه على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني عند أن تدعو فربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال كيف يعني أنت الآن تدعو الله وتناديه، مثل ما يأتي إنسان ينادي فلان، يا فلان سلفني ألف ريال، يا فلان سلفني ألف ريال جزاك الله خيرا، فيعني هل يذهب شخص إلى آخر ويقول له مثل هذا؟ قال أنت الآن تكلمه وتخاطبه، قال أنت الآن تدعو الله عز وجل، كيف أنت تأتي وترتل الدعاء؟ وهكذا أيضا مثلا الأذكار، وهكذا أيضا الأذكار ونحوها، لكن الأمر في هذا أخف من ما يتعلق بالدعاء. طيب على كل حال نعرف من هذا أن مذهب الشافعية أن الدعاء لا بأس بترتيل، لا بأس بترتيله. طيب قال أحدها يستحب دخوله فيها بنشاط وإقبال عليها، وأن يتدبر القراءة والأذكار ويرتلهما، يعني القراءة والأذكار، وكذلك الدعاء. ثالث ويراقب الله تعالى فيها ويمتنع من الفكر في غير هذا حتى يفرغ منها، ويستحضر ما أمكنه من الخشوع والخضوع بظاهره وباطنه، أي يجهد نفسه، وإلا من ذا الذي ما يذهب ذهنه يمنى ويسر. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال روى البيهقي بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير هذه الآية، قال الخشوع في القلب، وأن تلين جانبك للمرء المسلم، وأن لا تلتفت في صلاتك. وعن جماعة من السلف الخشوع السكون فيها. وعن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لأراكم رافع أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. رواه مسلم. قال والخيل الشمس ذوات التوسب والنفار. وهناك من يرى مثل الشيعة يقول لك أنتم الآن لما ترفعون أيديكم في عند القيام عند الركوع والرفع من الركوع هذا هو المعنى به ما لأراكم ترفعون أيديكم كأنها ذناب خيل شمس. لا، المراد بها في آخر التشهد قبل أن يسلم، وهذا لا زال موجود عند بعض العامة إلى اليوم، قبل أن يسلم فعلها ثم سلم يمنى ويسر، هذا غير مشروع. هذا نهي عنه كما في صحيح مسلم ما لأراكم ترفعون أيديكم كأنها ذناب خيل شمس. الفرس يرفع ذيله، يعني يكون يمشي عند أن يركض وعند أن ينفر ذيله يكون مرفوعا، لا ترفع يدك هكذا كأنها ذناب خيل شمس. قال والخيل الشمس ذوات التوسب والنفار. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، رواه مسلم. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل ذكر فضل الوضوء في آخره: أن قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، رواه مسلم. قال: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة، وذلك الدهر كله. يعني في الحديث الآخر: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. وكما مر اختلفوا في الحج هل الحج يكفر الكبائر والصغائر، الصحيح كما مر بنا من قبل أنه يكفر، يبقى يعني حقوق العباد، حقوق العباد لا سيما المالية منها لا بد من ردها. ما يأتي إنسان يتسلف من غيره مليون يذهب يحج ورجع، قال له: وين المليون؟ قال: ما سمعت أن الرسول قال: رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه اتفق عليه، وأن الحج الله تعالى يباهد أهل عرفة ويقول: ارجعوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه وضمنت لكم التبعات. هذه تبعات حقوق الخلق، خلاص الله يرك على الله، الله يعطيك مليون هذا يعوضك الله عز وجل. لا، لو كان مثل هذا كل واحد يقترون هكذا ذا يحج. فلأجل هذا هناك كتاب عظيم فيه يعني مسائل وفوائد، وإن كان فيه أشياء يعني لا تصح، شفاء الغرام لابن الجوزي في الكلام على الحج جلد وتكلم مسائل وجاء بأشياء ترقق القلب وجاء بأشياء في فضائل الحج وفي الدعوة في عرفة والدعاء في الطواف وأحوال بعض السلف في مثل هذا. طيب، يقول: وروى النسائي بإسناد صحيح قال: وعن أبي اليوسف واسمه كعب بن عمرو وهو آخر من توفي من أهل بدر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منكم من يصلي الصلاة كاملة ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس حتى بلغ العشر، رواه النسائي بإسناد صحيح. لا، غير شفاء الغرام الذي هو في يعني أخبار البلد الحرام الفاسي، غير شفاء الغرام موجود عندي الكتاب في مجلس الإسلام وآخر عهد قرأته به اليوم، يعني ما أنه يعني وهم ولا شيء عالق الذهن، يعني الكتاب موجود عندي وما أدري هو موجود في المكتبة، أظنه موجود، أظن أنه موجود ويراجع لدي جوزي كتاب تراجم هذا لابن الملقن العقد المذهب في طبقات حملة المذهب، العقد المذهب في طبقات حملة المذهب، ومن أحسن كتب الطبقات في مذهب الشافعي هذا الكتاب لأنه متأخر بالملقن، جمع فيه ما ذكره من قبله وزيادة، وإلا فمن قبله طبقات الفقهاء لابن الصلاح وطبقات الفقهاء للشيرازي، هذا تكلم فيه بكلام يعني طيب. وبدأ يعني الشيرازي في كتابه طبقات الفقهاء بدأ بالصحابة، فقهاء الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وفلان وفلان إلى أن ذكر التابعين واتباع التابعين، وبعد ذلك يعني جعل الفقهاء عموما، لكن بعضهم طبقات فقهاء الشافعية وليس ككل، ابن الشيرازي ذكر الكل، ابن الصلاح ذكر ما يتعلق بطبقات الفقهاء، ابن الملقن طبقات فقهاء المذهب. العقد المذهب في طبقات حملة المذهب شافعي الملقن يعني، وذكر عن كثير من الأئمة المحدثين ومن أصحاب الحديث ومن المشاهير، وهذا شافعي هذا شافعي، يعني يكون الإنسان يعني عندنا ذكر عن أئمة كبار، أئمة كبار من المحدثين والفقهاء وغيرهم، ويعني شافعية وقليل فيه النزاع. وأيضا مذهب مخدوم، يعني تجد أن مذهب الإمام أحمد خدم في الوقت المتأخر أكثر من يعني كثير من يعني ابن تيمية، فعله يعني صدق ورجع. وإلا هناك فقهاء كبار من الحنابلة مثل المفلح والبهوتي وصاحب الأنصاف والمرداوي صاحب الأنصاف وغيرهم، يعني ابن قدامة وغيرهم يعني من الفقهاء، لكن في كتب الشافعية في المذهب وخدمة المذهب كثير كثير. الكتاب الواحد له عدة شروح، وابن الملقن رحمه الله تعالى عالم كبير، حتى أن يعني مما طبع مؤخرا فشرحه لصحيح البخاري موجود الآن عندنا مؤخرا في المكتب، شرح كبير، والملقن يعني عالم كبير. وإن كان في يعني العقد المذهب ذكر أشياء لو لم يذكرها لكان أحسن، في شوية تصوف كذا يعني مدح لبعض الناس يعني في هذا الجانب، ويعني بحق النبي وبجاه النبي وغيرها، فيعني أشياء ما كانت معروفة في غير هذا الموضع، فيعني ويأتي إلى بعضهم يذكر له يعني بعض الكرامات التي يعني فيها شيء من التوسع، من ضمنها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جهار النهار فلان من كرامات، فهذا يعني غير مقبول. وإن كان ابن الملقن رحمه الله تعالى عالم كبير ينقل عنه الحافظ، حتى أن الشيخ بكر أبو زيد لما قدم لكتاب الإعلام لمحقق كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، هو طبع في الفترة الأخيرة، فلما قدم له وكان الحافظ ربما عاب من ينقل من كلام غيره، وعيب على الشيخ كان ينقل أحيانا من الفتح كلاما كثيرا، فابن الملقن نقل مواضع، فالحافظ ابن حجر نقل مواضع كثيرة من كلام ابن الملقن، نقلها في الفتح دون عزم أحيانا، يعني كلام كثير ليست الجملة أو السطر أو بعض الجمل، كلاما كثيرا، حتى أن الشيخ بكر قال ليتني لم أقف على هذه الفائدة، ليتني لم أقف على هذه الفائدة، يعني من الحافظ ينقل ما يعزو، ينقل يعني كلاما كثيرا في مثل هذا الموضع. والشوكاني قد عاب على البعض على المغربي صاحب بدر التمام أنه ينقل ولا يعزو، حفيد للمغربي جاء وعلق على نيل الأطار للشوكاني، قال لها أن تنقل من فتح الباري بدون ما تعزو، ليش تعيب على جدي؟ جاء صديق حسن خان وينقل في الروضة الندية من كلام الشوكاني في وفي الغمام الصفحة الكاملة، يقول قلت، الشوكاني قال قلت، ثم في النهاية قال والله أعلم، يقول قلت والله أعلم، نقل الصفحة بتمامها بدون عزم، بدون عزم. ولا شك أن هذه الطريقة يعني ما يبالى فيها، ما ينقل الإنسان كلاما كثيرا. والنووي قد ذكر في بستان الواعظين، وهو كتاب يعني مفيد للإمام النووي رحمه الله تعالى، ذكر فيه كلام في الرقاق والزهد والمواعظ وكلمات يعني عظيمة، ذكر أن من بركة العلم نسبته إلى أهله، من بركة العلم أن تنسب الفائدة إلى أهلها، استفدت فائدة ولو أثناء الكتابة أثناء الحديث، تقول قال فلان، هذا من بركة العلم أن تنسب الفائدة وتعزوها إلى قائلها، ما تأتي كلمة عظيمة وتتكلم أنت قال سبحان الله ما شاء الله فصيح ما شاء الله عنده يعني فصاحة وبلاغ، يأتي بكلام موزون هو كلام لغيره حفظه من غيره، من بركة العلم أن يعزى، أن تعزى الفائدة لقائلها ولصاحبها، كما ذكر ذلك الإمام النووي وغيره، لكن النووي تكلم على هذا الكلام حسن في كتابه بستان الواعظين، وذكر في أوله مدح كتابه وذكر كلامه وجواب أحيانا يأتي الإنسان ويمدح بحث له أو كتاب من كتبه يريد أن يشوق الناس وأن يحث الناس على قراءته. البعض يقول لك يجب كيف يمدح كتابه؟ من يشهد الحري وقال أمها، من يشهد الحري وقال أمها، يعني وهذا يشهد نفسه. فالنووي رحمه الله تعالى مدح كتابه وذكر كلاما عظيما في هذا، وأنه لا يعاب، وأنه قد فعل هذا جمع من السلف سواء في علم الاعتقاد أو في غيرها. حتى أن ابن مالك رحمه الله تعالى في أول ألفيته قال فيها فائقة ألفية ابن معطي، يعني ألفية هذه تفوق ألفية ابن معطي. وابن القيم رحمه الله تعالى في أكثر موضع في الصواعق المرسلة وفي شفاء العليل وفي مفتاح دار السعادة يأتي بعض الأبحاث ويقول لعلك لا تجده في غير هذا الموضع، ويقول يعني وها يعني أنا وها هو المؤلف قد زف أفكاره إليك فلك غرمها وعليه غنمها وما أشبه ذلك، يأتي بكلام أنه يعني جمعها وأنه حررها وغيره. فالنووي ذكر كلاما حسنا في هذا، لأن الإنسان لو فرض أنه مدح بحثا أو كتابا من أجل أن يروج له وهو بالفعل يعني قد بذل فيه ذلك الجهد، ما هو يعني يمدح شيء فغيره قد أتى به وزيادة، أو هذا موجود بكثرة أو متداول يمكن أن يرجع إليه في أي موضع، لكن هذا قد جمع بطون الكتب ورجع حرر المسألة ووفر على غيره من الباحثين وقتا وجهدا فمدح مثل هذا لا يضر. وللنووي في بستان الواعظين كلام من أراده رجع إليه في مثل هذا. فلو أن الإنسان قال وأنا من باب فقط ما ذكره الإمام النووي في مدح هذا الكتاب من أجل كذا وكذا ويذكر مثل هذا، الوقت قد جاء وزيادة، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا.